بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم برضو على الوقف، ألف لام ميم، ودي على خلاف إيه؟ على خلاف آيات القرآن، لأن آيات القرآن قلنا إيه؟ مبنية على الوصل. الآيات مبنية على الوصل، النفس كان قطع يقف ونوقف تبقى سك. ولذلك يقول علماء القراءة: وليس في القرآن من وقف وجب. تقرأ على طول كده، النفسك ضعيف قاف في أي حتة، قاموا عملوا حتة للوقف، عملوا إيه؟ كلي سلي جيم، جايز تقف وجايز إيه؟ جايز ما تقفش. يبقى إذا عملوا لها إيه نظام، ولكن الأصل إيه؟ ولذلك إحنا ضربنا بأقوى مثل في قوله: من الجنة والناس. مع ذلك قال ما قالش من الجنة والناس، لا، قال من الجنة والناس، لأن الله قدر حلك في الناس يجعلك ترحل إلى بسم الله الرحمن الرحيم في الأول، فلا تقطع الصلة بين القرآن. نعم. قال: ولا تزال في ألف لام ميم، كأنها تيجي هنا بعد الخمسة اللي استأثر بها الله، ولا تزال هذه مما استأثر الله بعلمه. ما شاء الله. ونحن نحوم حولها. ولذلك كل واحد يفسر يقول لك الله أعلم، وهل يقول ذلك في كل كلمة؟ لا أبدا. إنما يجي بدي يقول والله أعلم، لكننا بنعمل إيه؟ إحنا دايما نقول بنشاب على المعنى. إما ربنا بقى لما نبقى في جميعا إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إما ربنا لما يقرأ لنا القرآن كده ويقول لنا، هيقول لنا إيه؟ هيقول لنا دلوقتي؟ لا، ده لسه حاجات كتير قوي تنقال هناك. اللي يقوله لنا ربنا بقى ونسمع منه القرآن، ونسمع منه مراداته في ألف لام ميم. ساعة ما نسمع مراداته في ألف لام ميم دي ومش عارف وصاد ونون، يقول يا سلام أن احنا كنا أغبياء بشكل. ألف لام ميم ده عادة كل الحروف دي بيجي بعدها أمر في الكتاب، قرآن يعني. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل في ورد في القرآن: نزل ونزل وأنزل. أنزل دي بيقول لك دي تعدية، يعني عدي القرآن من اللوح المحفوظ إلى أن يباشر مهمته، من اللوح المحفوظ لحد السماء الدنيا. واللي عمل دي مين؟ الله. ولذلك يقول الإنزال من مين؟ وبعدين تنزل به الملائكة، يبقى في تنزيل وفي إنزال. الإنزال اللي هو نقله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا هو ينزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، خلاص لما نزله في ليلة القدر الملائكة بقى إيه؟ تتنزل بالنجوم، كل نجم كل سنة ينزل إيه؟ ينزل نجم، تنزل آية، تنزل مش عارف إيه بتاعه إيه؟ طيب، يبقى القرآن نزل ونزل به الروح الأمين، فإن أردت وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هو كان عندنا في لوح محفوظ، مش كده؟ محدش يخرب، لا يمسه إلا الإيه؟ يبقى قبل ما ينزل لنا كان محفوظ تمام، ولا حدش في ناحيته، خلاص؟ وبعدين جاء الروح الامين فنزل به، وما دام نزل به يبقى القران يلزمه انه نزل وياه ولا لا؟ يبقى نزل به الروح الامين زي تمام وبالحق انزلناه وبالحق ايه؟ يبقى نزل مره تنسب الى القران، ومره نقول نزل به ايه؟ الروح الايه؟ الروح الامين. الكلمه بتاع نزل ونزل وتنزيل ومش انزل كلها دي تفيد انه من علو. كلمة نزل تفيد انه جاي من ايه؟ الى ايه؟ الى سفل. اكن انت بتتلقى من اعلى منك، ما دام بتتلقى من اعلى منك اوعى عقلك بقى يروح لحته تانيه. ولذلك قلنا في كل تكليف يقول الحق سبحانه وتعالى: قل لرسوله تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني ايه؟ احنا بنفهم ان تعالى زي تعالى يعني اقبل، صحيح معناها اقبل، انما اقبل

طب ان كان نسبه الاثبات غالبه شويه يبقى اسمه ظن، ان كانت مغلوبه ودي كان الراجح هتبقى وهم. هنا لا ريب اي لا شك فيه، وما دام نفى الشك، ما دام نفى الايه الشك اللي هو التساوس، قال لك يعني النسبه دي مش زي دي، يبقى بده يثبت الادنى ولا بده يثبت الاعلى؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.